بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء من لقاءات الفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وفيما نسمع، وأن يصلح منا ومنكم الباطن والظاهر، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم. كالعادة نبدأ بحل الأسئلة في أسئلة اللقاء السابق. فالسؤال الأول يقول: علّلي ما يلي. أولا، عدم صحة إمامة المرأة الخنثى. لماذا عدم صحة إمامة المرأة للخنثى؟ لماذا المرأة لا يصح أن تعم الخنثى؟ والخنثى هو الشخص الذي لم يتبين أنه ذكر أو أنثى. نعم، بارك الله فيك أميرة والحاضرين أجمعين. نعم، لأنه قد يكون ذكرا. طيب، كراهة علو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر. لماذا يكره أن يرتفع الإمام ذراعا فأكثر؟ كراهة علو الإمام على المأموم. نعم، جزاك الله خير يا أروى. نعم، في تقليد اليهود. السؤال الثالث: بطلان جمع التقديم براتبة بينهما على القول المرجوح. يعني القول المرجوح يقول لا يجوز أن تفصل الراتبة بين جمع التقديم، لكن التأخير يقولون يجوز. فلماذا لا يجوز أن تفصل الراتبة بين جمع التقديم؟ يعني لو قدم العصر مع الظهر وصلى بينهما راتبة، يعني ركعتين، فإن الصلاة الأولى فإن الجمع يبطل وتبقى الصلاة الأولى صحيحة وصلاة العصر باطلة. هذا على القول المرجوح. والسبب في ذلك، ما السبب؟ لماذا تبطل براتبة بينهما؟ يعني قد يكون هو أصعب الأسئلة. نعم، جزاك الله خير يا إيمان. نعم، ما شاء الله تبارك الله. لأنهم يعتبرون الجمع كصلاة واحدة، وأنت فرقت بين الصلاة الواحدة براتبة. نعم، تستاهل إيمان درجة على الإجابة. نعم، تستاهل. طيب، كراهة صلاة المدافع الأخبثين، لماذا تكره صلاته؟ مدافع الأخبثين لماذا تكره صلاته؟ تمنعه من الخشوع، تشغله، تشتت ذهنه. كل الإجابات صحيحة، إجاباتكم كلها صحيحة. طيب، عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد إن لم يأذن له سيده. عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد إن لم يأذن له سيده، لماذا؟ نعم، جزاك الله خير. لأن السيد بشائر أجابت إجابة جيدة، وإيمان برضه إجابتها ما هي بعيدة، لكن إجابة بشائر أكثر وضوحا، لأنه لو وجبت الصلاة عليه دون إذنه فقد يكلفه ما لا يطيق. جواز تخطي الرقاب لسد الفرجة، لماذا يجوز تخطي الرقاب لسد الفرج؟ الرقبة هذه معتدى عليها إذ تخطيت. أميرة أجابت إجابة صحيحة. نعم، بارك الله فيك. لأن هذه الرقبة متهاونة في سد الفرجة، فلم يكن لها حرمة أمل، إجابتك برضه صحيحة، لأنهم تركوا مكانا خاليا، لأن المصلين مقصرين في سد الفرجة، كل الإجابات صحيحة. كراهية الإيثار بمكان أفضل في المسجد، لماذا يكره الإيثار بذلك في ذلك؟ لماذا يكره الإيثار؟ نعم، لأن القرب لا إيثار فيها. طيب، في السؤال سوء أدب مع الله. نعم، كلها جميلة. طيب تستطيعون اللي تجيب تأخذ درجة إضافية. ما هو سوء الأدب هذا؟ نقول سوء أدب صح. ما هو سوء الأدب؟ ولماذا القرب لا إثارة فيها؟ لا تقولون القرب لا إثارة فيها لأنها سوء أدب، صح الإجابة، لكن الإجابة موجودة عندنا، نبغى إجابة في الأمام، يعني بتعبير أفصح وبيان أوضح. أي سوء أدب فيها؟ أي سوء أدب التي تجيب تأخذ درجتين وليس درجة واحدة، درجتان على الإجابة فيها على هذا السبب. ما هو سوء الأدب؟ نعم، ما شاء الله تبارك الله. نعم، أميرة قد أجابت وتأخذ درجتين، إجابة جيدة. كأنه غني عن فضل، كأنه غني عن الحسنات، كأنه يقول يا ربي أنا ليس لي رغبة في الحسنات، أو غير جاد في طلب الحسنات، وهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. الله يعرض فضله حتى تتعلق الأنفس بالفضل، وهذا الذي يفرط فيه، كأنه يقول نفسي ما تعلقت بفضلك ولا بوعدك يا ربي، وهذا سوء الأدب من هذا الباب. تحريم الكلام بين المأمومين حال الخطبة، لماذا يحرم الكلام؟ إجابة سهلة. نعم، العلة والسبب، العلة في التحريم لأنه في الصلاة يشغل المستمعين. يا أميرة غيري المستمعين، يعني قصدك المأمومين، المستمعين للخطبة، صح صحيح، يشغل المأمومين عن سماع الخطبة. من السنة قصر الرباعية في السفر، لماذا كان قصر الرباعية سنة؟ نعم، لأنه إيمان زيدي كلمة واحدة على الجواب، لأنه صدق من الله، يحتاج الجواب إلى كلمة كلمة قبلها، لا إيمان جوابها هو لا صح، لكن ينقصه كلمة. أميرة قد أجابت وسبقت. نعم، تقبل صدقة الله عز وجل، وهو من الأدب مع الله، وكمال الأدب من السنة. يكره أن يطيل الإمام الاستقبال بعد السلام، لماذا يكره للإمام إطالة الاستقبال بعد السلام لغير حاجة؟ أخذنا في الدرس لغير حاجة، فلما يكره إطالة الاستقبال بعد السلام دون الالتفات؟ لماذا يكره؟ لماذا يكره؟ أعطونا الجواب. يعني الإمام بعد ما يسلم، يكره أن يطيل استقبال القبلة، وينبغي عليه بعد الاستغفار سلاغا وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أن يلتفت إلى المأمومين. لماذا يكره الإطالة؟ لا، كل الإجابات يعني أقرب إجابة إجابة إيمان، ولو كانت هي أقرب الإجابات، ولكن ليست بالإجابة الصحيحة. لماذا؟ غريبة، ذكرناها في الدرس ولا ما ذكرناه؟ قد يحتمل ما ذكرناه في الدرس. لماذا؟ لما لا يكره؟ ما في كتابة. يكره لأنه يشق على المأمومين. يشق على المأمومين، لماذا يشق على المأمومين؟ السؤال لكم، والتي تجيب تأخذ درجة. لأنه يشق على المأمومين. لماذا يشق على المأمومين بعدم التفاته إليهم؟ أي مشقة تلحقهم؟ أي مشقة؟ لأنه ما في له كتابة. أنا أنتظر عبير تكتب. تأخرت الكتابة علينا كثيرا. لو كلمتين بداية الجواب أنا أكمل الجواب، خلاص يكفي. ما في ولا جواب. نعم، لأنه لا ينبغي للمأموم أن يقوم من مكانه قبل أن يلتفت إليه، ينصرف إليه الإمام. فإذا أطال الإمام الاستقبال شق على المأمومين، فلربما كان من المأمومين من يحتاج القيام سريعا. مفهوم؟ يكره إطالة استقبال القبلة من الإمام بعد التسليم، لأنه يشق على المأمومين، لأنه لا ينبغي للمأموم أن ينصرف من صلاته من مكانه حتى يلتفت إليه الإمام، ولربما أطال الإمام على المأمومين ويكون المأموم في حاجة إلى الانصراف. طيب، نبدأ درسنا، الله يحفظكم. اليوم الصوت اليوم يعني تعبان شوي، ف يعني أعتذر شديد الاعتذار. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، فرض كفاية، والراجح أنها فرض عين. يعني أول مسألة نخالف فيها المؤلف قوله فرض كفاية أو فرض، فنقول هي فرض عين وليست فرض كفاية. وما الدليل؟ الدليل حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بها حتى الحيض وذوات الخدور، يعني والعواتق، يعني حتى من لا يخرجها العرب عادة أمرها بالإخراج. فلو لم يكن تكون صلاة العيدين فرض عين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذلك الجنس من النساء وهن العواتق وذوات الخدور والحيض. إذن هي فرض عين، ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى من بعده الخلفاء الراشدون. وآخره الزوال. نعم صحيح. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، ما جاء خبر اليوم التواصل ووكالات الأنباء ووسائل الاتصال الحديثة سهلت على الناس المعرفة، لكن قديما كانوا لا يعرفون العيد إلا بإشعال النار في رؤوس الجبال، وربما الرمي بعد أن وجدت الأسلحة هذه حتى يعلم ذلك. وسائل الاتصال معدومة بالكلية، فلو لم يأتي خبر العيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم، يخرجون من غدا لماذا؟ لأن صلاة العيدين لا تقضى، يعني ليست كبقية الصلاة امشوا إليها وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا، لا، صلاة العيدين يخرجون لها من اليوم الثاني ويصلونها في وقتها. وشرط لوجوبها شروط جمعة اللي هو الإسلام والحرية. الإسلام قلنا في الإسلام أنه شرط ماذا؟ ممكن تشاركون جزاكم الله خير. الإسلام شرط الإسلام في العبادات كاملة، هل هو شرط وجوب أو شرط صحة؟ نعم جزاك الله خير أميرة، شرط صحة. طيب والحرية، الحرية شرط ماذا؟ أما ولا واحدة تكتب منكم، ونحن قبل قليل أخذناها في حل إيش؟ حل أسئلة الامتحان الاختبار السابق. فنقول الحرية ليست شرط وجوب، إنما الحرية شرط لعدم وجوب الإذن من السيد كصلاة الجمعة. يعني إذا أوجبنا الاشتراط إذن السيد في وجوب الجمعة على العبد، فكذلك ماذا؟ العيدين، فكذلك العيدين. ولصحتها استيطان، نعم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حول المدينة من الأعراب أن يصلوا العيد، ولم يصليها في السفر، ولم يصليها في الحج، ولم يصليها في الحج. وعدد الجمعة يعني 40 رجلا، وإلا 40 رجل بالإضافة ولا بالنصب على التمييز؟ 40 رجلا أو رجل بالإضافة؟ نعم سبقت أمل تأخذ درجة، 3 أشخاص كما قلنا، نعم صح. خلاص أصبحت بعض الأسئلة مكشوفة لديكم، نغير في الأساليب. لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على صفتها. يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، يعني يقضيها على صفتها. فأنا جئت والخطيب قد انتهى من الخطبة، والصلاة تعرفون قبل الخطبة صلاة العيدين بعكس الجمعة، وجئت والإمام يخطب. هل السؤال لكم، هل أنصت للخطبة ثم أصلي، يعني أولا الخطبة أو أولا أصلي؟ نعم ما شاء الله أميرة الجدعاني تأخذ الدرجة. الجواب صحيح، قلنا قبل قليل ليس لها قضاء، نسيتم قلنا لا تقضى، فمن فاتته لا يقضيها، ومن أدرك ركعة منها فقد أدرك الصلاة. نعم، إذا أدرك منها ركعة فإنه قد أدرك الصلاة كالجمعة، ومن فاتته فإنه لا يقضيها. والسبب في ذلك أنها صلاة قد شرعت لها الجماعة، فلا تصح بدون الجماعة، لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فلا تصح بدونها. ولو كانت تصح بدون الجماعة لأمر الإسلام النساء أن يصلينها في البيوت، فكما تعرفون حفظكم الله الشريعة حريصة على قرار المرأة في البيت، ولذلك نهتها عن زيارة القبور. ولولا أن صلاة العيدين صلاة تؤدى في جماعة وهي فرض عين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء إليها. طيب ولو فاتته ركعة فإنه يقضيها على صفتها، وإن قضاها بدون الصفة يعني كركعة من ركعات الصلوات فصلاته صحيحة. طيب، وتسن في صحراء، نعم، لأنها من شعائر الله، وشعائر الله الأولى فيها إبرازها وصلاتها في الصحراء إظهار لشعائر الله، وتأخير صلاة فطر حتى يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر، وأكل قبلها أكل الأكل تمرات قبل صلاة عيد الفطر، لأنه إعلان فطر ذلك اليوم، إعلان لفطر وإعلان لأنه عيد، وتقديم أضحى، يعني تقديم صلاة الأضحى، تقديم صلاة الأضحى حتى يفرغ الناس لأضحياتهم، وترك أكل قبلها لمضحي حتى يأكل من أضحيته، والأكل من أضحية سنة، وإذا أراد أن يأكل من أضحيته عجل بها، والتعجيل بالطاعات أمر مستحب في الشرع، ويصليها. طيب، في سؤال فيما سبق في الأسطر هذه فيها سؤال، طيب، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، هنا لابد من تقديم الصلاة أولا بخلاف الجمعة، ولا تصح لو عكس فقدم الخطبة قبل الصلاة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، والتكبيرات الزوائد سنة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا بغير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية قبل القراءة خمسا يعني بغير تكبيرة الانتقال، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لم يرد ذكر بين كل تكبيرتين، وإنما أثر عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى تركه لعدم ثبوت سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن فعل فالأمر فيه واسع. ثم يخطب كخطبتي الجمعة، نعم، صلاة العيدين فيها خطبتان كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح والخطبة الخطبة الاستماع بالنسبة للمأموم يستحب، يسن، وليس واجبا كخطبة الجمعة، وأما بالنسبة للإمام فتجب عليه لأنه لن يحضر الخطبة يستمع الخطبة مأمومون إلا إذا خطب الإمام، فهي واجبة على الإمام مستحبة للمأمومين، يعني مستحب سماع الخطبة. يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. الأدلة التي وردت على التكبير في التكبير في الخطبة فيها انقطاع فلا يثبت فيها حجة، ولو بدأها بالحمد كخطبة الجمعة لم يثبت في تكبيرات خطبة العيدين دليل، ولو بدأها بالحمد كخطبة الجمعة فهو أولى، لأن الأصل بداية الحديث والخطبة بحمد الله تعالى. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، يعني من زكاة الفطر، هل يبين لهم جميع الأصناف وألا يقتصر على المسائل المهمة؟ السؤال لكم، هل يبين لهم جميع الأحكام تطول الأحكام السائد في البلد؟ طيب، نعم، حاولوا جميع الكتابة بشائر تأخذ درجة، تأخذ الدرجة بشائر لأنها أجابت الإجابة الصحيحة. بشائر أجابت زكاة الفطر أصلا قبل الخطبة، فليس من المناسب أن يتحدث عنها في خطبة العيدين، في خطبة العيد ولا عيد الفطر، ولكن الأفضل أن يتحدث عنها في آخر خطبة جمعة من رمضان. نعم، بشائر تستحق الدرجة ولا قوة إلا بالله. نعم، هذه الأسئلة التي ليست بالسهلة حقيقة. طيب، وهذا يدل ما شاء الله أن فيكم يعني فقيهات بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكن وأن ينفع بكن. وفي الأضحى ما يضحون به، نعم نعم في الأضحى نوافق على ذلك. وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، يسن التكبير ليلتي من مغرب شمس آخر يوم من رمضان، وكذلك من مغيب شمس يوم عرفة. يكبرون التكبير المطلق، المقصود المطلق في كل مكان، لا يختص بمكان ولا بزمان، ليلتي العيد حتى تقوم الصلاة، صلاة العيدين. والفطر آكد، نعم التكبير في ليلة الفطر آكد. لماذا؟ لأن الله نص على التكبير في ليلة عيد الفطر، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومن أول ذي الحجة التكبير المطلق في الحج، في عشر الحجة، من أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، نعم إلى فراغ الخطيب من خطبته وهم يكبرون. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، عندنا تكبير مطلق والتكبير المقيد. أما المقيد فالمقصود به بعد الصلوات، بعد كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، يعني اللي ما هو محرم فمن فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد اللي بعد الصلوات إلى آخر أيام التشريق لليوم الثالث عشر. ولمحرم يبدأ المقيد للمحرم من ظهر يوم النحر، نعم من بعد صلاة الظهر يبدأ في التكبير، لكن المحرم يبدأ بالتكبير المطلق من حين يرمي جمرة العقبة، يترك التلبية ويبدأ في التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، ما في بأس، صحيح. طيب، سؤال فيما سبق، نبدأ فصل جديد اليوم. ما شاء الله أخذنا الفصل في نصف ساعة، ويبقى عندنا فصل في نصف ساعة، يبقى عندنا كتاب الجنائز في ساعة، نكون مشينا يعني الحمد لله مرتب. سبحان الله، ولا سؤال. طيب، قال فصل: وتسن صلاة كسوف. الكسوف والخسوف هو ما يتعلق بذهاب ضوء القمر، ويقال خسف القمر وكسفت الشمس، أو كسفت الشمس وكسف القمر. كل ركعة تسن، المشهور في المذهب أنها سنة مؤكدة، كما أخذنا في ترتيب الفرائض، وقلنا أن الكسوف هي آكد السنن، أليس كذا؟ قلنا أن واعترضنا وقلنا أن الكسوف واجبة، الكسوف واجبة، وأحللنا بدلها، أحللنا بدل صلاة الكسوف أحللنا صلاة التراويح أو ركعتي الفجر. نعم ما شاء الله، أميرة قد أجابت ولها الدرجة والوتر. نعم الوتر. طيب تستطيعين يا أمير، جزاك الله خير، والحاضرين أجمعين، والسؤال لو كان موجه لك بس كده، يعني باعتبارك أنت أجبتي أولا وإلا إجابة للجميع، لماذا قدم المؤلف صلاة الكسوف في التطوع المطلق وجعلها الأولى؟ وش السبب؟ العلة في التقديم هنا على الوتر أتذكرين؟ نحن نتعلم هنا ولا ننسى، صح؟ نحن نتعلم ولا ننسى، إذا نسينا ما تعلمنا قلنا هناك بارك الله فيك، لأنها تسرع فيها الجماعة، تسرع فيها بخلاف الوتر فإنه لا تسرع فيه الجماعة، فهذا السبب التقديم. ونقضنا السبب وقلنا أصلا صلاة الكسوف هي واجبة، والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فقال: فإذا رأيتم ذلك فكبروا الله وصلوا وتصدقوا. وخرج فازعا يجر رداءه ونادى للصلاة. إذن هي فرض، لكن هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ أنا بقول لكم لماذا، أقول لكم الجواب وأنتم تقولون العلة، صح؟ لا تستعجلون بكتابة. نعم طيب، أنا بقول لكم فرض كفاية مثل ما قالت بشار، الله يحفظها ويبارك فيها وفي الحاضرين أجمعين، لكن أريد أن تقولوا لي السبب، واللي تجيب السبب لها درجتان، وأعطيكم فرصة للتفكير. هي فرض كفاية، لماذا اكتفينا؟ والله أجابت ما شاء الله تبارك الله، بشار تأخذ درجتين، بشائر تأخذ درجتين وتستاهل، لأنه لم يؤمر يؤمر الناس كلهم بالخروج لها، كصلاة العيدين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نقول أنها فرض عين ونقول أنها فرض كفاية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم بشائر اليوم تسجل يعني درجات ومستوى قياسي كما يقولون، ما شاء الله تبارك الله. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، صلاة مختلفة من ناحية الشكل والهيئة، وتطويل سورة وتسبيح يعني ركوع وسجود وقيام، وكون أول كل أطول، كل أول وحدة أطول، واستسقاء ويسن لها خطبة فيها موعظة. نقول ويسن كذلك، يسن لها خطبة فيها موعظة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف إلى الاستسقاء وقال: واستسقاء. الواو هذه ماذا توحي لكم؟ والتي تجيب تأخذ درجة. الواو هذه هل هي واو المعية ولا واو العطف ولا واو البيان؟ عطف على ماذا؟ ما يكفي العطف، لأن الواو أكثر حالها عاطفة. نعم بشاير تأخذ درجة اليوم. العطف على يسن. نعم يسن. طيب ولو أن يعني المؤلف قال بالوجوب لما قال هنا واستسقاء، ولكن قال ويسن استسقاء. طيب إذن الاستسقاء لا نستطيع أن نقول أنها فرض عين ولا فرض كفاية ولا ولا نقول أنها مسنونة إطلاقا، لكن تسن إذا أجدبت الأرض وقحط أو وقحط المطر، يعني قل نزول المطر. طيب، إذن هي مسنونة بوجود سببها، وليست سنة على الإطلاق، إنما تسن إذا وجد السبب، فأجدبت الأرض وقلت الأمطار وجفت الآبار وانقطعت الأنهار وغارت العيون والآبار، ففي هذه الحالة تسن صلاة الاستسقاء. وصفتها وأحكامها كعيد، صفة الصلاة كصفة العيدين، صلاة العيدين، وأحكامها كحكم صلاة العيدين، يعني أحكامها في من ناحية تقضى. و طيب، السؤال الآن هو أجملها لأن الكتاب مختصر. قال وصفتها يعني في التكبيرات الزوائد، نعم ما في خلاف أن صفتها مثل صلاة العيدين، لكن يقول وأحكامها صلاة العيدين قلنا أنها لا تقضى، فهل تقضى صلاة الاستسقاء؟ أنا أقول لكم إنها تقضى، لكن أنتم تقولون السبب، ممكن تقولون لماذا تقضى، يجوز قضاؤها. نعم، يعني محاولة جيدة يا مؤمنة بارك الله فيك، لكن نحتاج إجابة أوضح. إجابة أوضح. الآن أميرة إجابتها أوضح إجابة، أوضح إجابة. إذا واحدة تقول إجابة أوضح منها تأخذ درجتين، وإذا لا فأميرة تأخذ درجة، لأن لا تشترط لها الجماعة. نعم صحيح، لكن فيه جواب أدق من هذا، في جواب أدق من هذا، وإن كان هذا يدل عليه. يلا بس، ولا أبدأ في أقول الجواب؟ لأنها تشرع للمنفرد، يعني يشرع للمنفرد أن يصلي صلاة استسقاء، ولا يلزم أمر السلطان، ولا يلزم أمر السلطان، فلا تشترط لها الجماعة. الجواب الأخير هو تفسير لا تشترط لها الجماعة، والدرجة تأخذها أميرة الله يحفظها ويبارك فيها وفي الجميع. طيب، ثم قال وصفتها وأحكامها كعيد، كالعيد، لكن هنا تختلف في أن صلاة الاستسقاء ليس لها إلا خطبة واحدة، بخلاف صلاة العيدين فيها خطبتين، مثل الجمعة فيها خطبتان. وتصح أن تكون الخطبة وهي موعظة تكون قبلها وتصح بعدها، ما في بأس أن تكون الخطبة خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وقد ثبتت، وبعد الصلاة وقد ثبتت في السنة. وهي والتي قبلها، يعني صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، جماعة أفضل. نعم، بلا شك أنها جماعة أفضل. فصلاة الكسوف تستطيع المرأة أو يشرع للمرأة أن تصليها في بيتها، يجب عليها أن تصلي أو لا يجب عليها؟ المرأة في البيت إذا جاء الكسوف يجب عليها أن تصلي أو لا يجب؟ التي تجيب تأخذ درجة. يجب، لا يجب، لا يجب. نعم، يلا تموا، ما جاء الجواب الصحيح. لا، كل إجاباتكم هي عبارة عن أجزاء للجواب. التي تجيب تأخذ درجتين، لأن الإجابة مركبة. نعم، حاولوا. نعم، صحيح. أميرة أجابت: إن لم يصليها أحدا فتجب عليها، وإن ما أدري، أنا أشوف كذا الكتابة ما فهمتها، لكنها تدل على الجواب والله أعلم. إذا ما أحد صلاها في الخارج فيجب عليها، مثلها مثل فروض الكفايات، وإن صلوها الرجال أو صلاها غيرها من النساء فإنها في حقها سنة، وهذا هو حد ماذا؟ حد فروض الكفاية. وأميرة تأخذ درجتين اليوم، وما شاء الله أميرة على أنها لكنها تختلس الإجابات ذات الدرجات الأكثر. طيب، وإذا أراد الإمام الخروج لها، الخروج لصلاة الاستسقاء، وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، نعم، التوبة والاستغفار هي سبب لنزول الخيرات والأمطار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والخروج من المظالم، نعم، المظالم تمنع نزول القذر، وترك التشاحن والتباغض والقطيعة هي سبب لعدم الرحمة. والصيام، والصحيح أن لا يجوز أن يأمر الناس بالصيام، فلم يثبت هذا في السنة، لكنه لو أمر بالصلاة في يوم صيام كالاثنين والخميس حتى يوافق عبادة، يعني يوافق الناس وهم صائمون، فلا بأس من ذلك، بشرط إن لم يكن عادة، يعني كأنها أصبحت لا تقام الصلاة إلا في هذه الأيام. والصدقة، نعم، تشرع الصدقة، ويعدهم يوما، يحدد يوما للخروج يخرجون فيه، ويخرج متواضعا، نعم، ينبغي للسلطان وغيره أن يخرجون متواضعين، لأنه يعني التواضع سبب للرحمة، متخشعا متذللا متضرعا متنظفا، نعم، كل هذا مطلوب، لا متطيبا. لماذا الطيب؟ الطيب هناك ممنوع في الإحرام، أما هنا فإن الطيب مشروع في كل اجتماع، في كل اجتماع يشرع الطيب والتنظف في كل اجتماع، حتى لا يؤذي الإنسان الناس براحته، فلا دليل على منع التطيب خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب، وهو من سنن المرسلين. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، نعم، ومميز الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. طيب، قلنا في خطبة العيد يفتتحها بتسع تكبيرات أو بخمس؟ أشوف الإجابات، درجة على الجواب، لأن الجواب سهل، بخمس تكبيرات، وإلا بتسع تكبيرات، ولا بتكبيرة. أميرة قد أجابت، لكن لو قلت يا أميرة يفتتحها بحمد الله كان الجواب صح، لكن تستحقين الدرجة، تستحقين الدرجة، بارك الله فيك. طيب، ويكثر فيها الاستغفار، نعم، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت استغفروا أن استغفروا ربكم، ويرفع يديه وظهورهما، أو وظهورهما نحو السماء، يرفع يديه، رفع اليدين يعني يبالغ في رفع اليدين حتى إذا ارتفعت كثيرا وكأن ظهورهما إلى السماء، والصحيح أن ظهورهما إلى وجه الداعي، لكن من شدة بطونهما إلى وجه الداعي، لكن من شدة رفع اليدين كأن الظهور إلى السماء، لكن لا يقلب الظهر فعلا فيكون الظهر إلى السماء، لأن هذه ليست يعني هيئة دعاء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. نعم، وإن كثر المطر حتى خيف منه، سن قوله، أو سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام. والضراب هي الروابي الصغيرة، والروابي الصغيرة دائما ينبت فيها الزرع أو العشب التي تأكلها ليش البهائم. والآكام جمع أكمة وهي الجبل الصغير، أما الجبل الشاهق فلا ينتفع فيه لا في زراعة ولا في مرعى ولا في مرعى. وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا عند إذا خيف من المطر. طيب الآن الحمد لله بلغنا نهاية صلاة العيدين، انتهينا من العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، وانتقلنا إلى كتاب الجنائز. الجنائز، فأي سؤال فيما سبق؟ طيب كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة، وهي اسم للميت بعد أن يموت يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني حالة التذكير والتأنيث قد نزعت بالموت فأصبح جنازة جثة هامدة وهي اسم مؤنث. طيب سؤال، لماذا يذكر المؤلفون الفقهاء يذكرون كتاب الجنائز في كتاب الصلاة مع أن له علاقة بالصلاة وله علاقة بالوصية وله علاقة بالمواريث؟ لماذا يذكرونه؟ لمشروعية صلاة الجنازة. إجابة جميلة لكن في أجمل منها، ندع الدرجة على الإجابة الأجمل. نعم نتفق هكذا، نعم لمشروعية صلاة الجنازة، هذا جواب طيب، ولكن المفروض أن يكون الجواب أكثر فقها، أكثر فقها. نعم يحاول، جزاكم الله خير، الجميع يشارك، اكتبي خطأ ما في باس، محاولة جيدة من أميرة لكن تحتاج إلى محاولة أكثر. حاولنا، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الآن إجابتان فقط. لماذا؟ حتى أميرة حاولي أكثر، حاولي غير كذا. ما تظهر عندي كتابات؟ نعم الشريعة شاملة، لكن لماذا؟ لماذا قدمت هنا الكتاب الجنائز وفيه غير الصلاة على الميت؟ لماذا قدمت هنا ولم تذكر في كتاب المواريث ولا في الوصايا، مع أن الميت يخلف ميراثا يقسم ويترك وصية تنفذ؟ أنا أجيب، لأهمية الصلاة على الميت، لأن الصلاة على الميت أهم من الوصايا وأهم من الميراث، لحاجة الميت لها، هو محتاج حاجة عظيمة لتلك الصلاة، فقدمت لهذا السبب. هل فهمتم؟ هل كان الجواب صعبا؟ اكتبوا لي، هل كان الجواب صعبا؟ نعم أو لا؟ إذا لم يكن صعبا، لماذا لا نحاول؟ جزاكم الله خير، لماذا لا نحاول؟ ينبغي المحاولة، وليس عيبا أن نخطئ، ولكن العيب أن لا نحاول، أن لا نتعلم بالمحاولة، بالمحاولة. طيب كتاب الجنائز، بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز فقال ترك الدواء أفضل، ترك الدواء أفضل من التداوي، وكما ترون الكلام ما هو صحيح، فإن المتداوي، إن المريض يختلف من حال إلى حال، فعندنا مريض قد يهلك مثل مريض السرطان، فهل يجوز له ترك الدواء حتى يهلك هل يجوز له بعد أن علم المرض وعلم أنه يهلكه أن المرض يهلكه، فهل يجوز له ترك الدواء مع غلبة ظن الهلكة؟ هل يجوز الإنسان أن يفعل بنفسه فعلا غير مشروع، غير مشروع يؤدي إلى الهلكة؟ المضطر لو ترك الأكل والشرب وهو يهلك، فهل هو مأذون في هذا الفعل أو هو ممنوع؟ نعم هو ممنوع، إذن نخالف صاحب الكتاب في الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، إذا غلب على ظنه أنه لا يهلك، غلب على ظنه أنه لا يهلك، أو تساوى الأمران الهلكة وعدمها، فأيهما أفضل، ترك الدواء أو التداوي؟ أنا بقول لكم الجواب وأنتم تقولون لي الدليل. أنا أقول لكم أنه يجوز هنا ترك الدواء، بس أنتم تقولون لي الدليل. ما هو الدليل؟ اكتبوا لي أول الدليل بس. نعم أميرة قد أجابت، نعم حتى يكون من 70,000. نعم وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا بقوله يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. إذن الجواب صحيح وأميرة تأخذ درجة ما شاء الله تبارك الله. يا أميرة اليوم قد لا تحتاجين إلى الاختبار، لكن من الأفضل أن تحاولين في الاختبار. طيب سؤال، في حالة يحرم في كذلك هناك حالة يحرم ترك العلاج، ترك الدواء في حالة من المرض يحرم ترك الدواء فيها، وهي ما إذا كان المريض لو ترك الدواء وتطور المرض فإنه يندم على ترك التداوي، يعني لا يرضى بقضاء الله وقدره فيه. فهنا هو يقول لو تداويت، لو تعالجت، لو أخذت، لو فعلت، لو ذهبت، لو فهنا يقال يجب عليك حتى لا تعترض على القضاء. طيب إذن ترك الدواء أفضل، نوافقه في حالتين ونخالفه في حالتين عند أربع حالات. والسنة استعداد للموت، نعم يسن الاستعداد للموت، وذلك بالإكثار من ذكره وعيادة المسلم، مسلم غير مبتدع، غير مبتدع، وعيادة مسلم، عيادة المسلم هل فيها، هل هي مسنونة وإلا هي واجبة فرض عين أو فرض كفاية؟ ثلاث احتمالات معناته أن قول المؤلف يسن غير صحيح وسنخالفه، لكن هل نقول هي فرض كفاية أو فرض عين؟ ومعنى عيادة المريض أي زيارته مرة بعد أخرى، العيادة لا تتخذ قبر عيدا، يعني تعودون إليه. نعم قد يكون فرض كفاية، نعم الجواب صحيح، صحيح يا أميرة بارك الله فيك، هو فرض كفاية وليس فرض عين. لكن ممكن تقولين لي السبب حتى تستحقين الدرجة، وإن كنت تستحقين حقيقة، لكن السبب في ذلك، السبب في ذلك إن شاء الله ما يعجزك السبب وأنت جئتي بالحكم. لماذا هي من فروض الكفاية؟ حاولي يعني تجدين لها مخرجا وعلة وأحكامنا غير التعبدية معللة ولله الحمد لها علة مقبولة معقولة. طيب نستطيع أن نقول مؤمنة تبغى تكتب وأخشى أن يتكلم وأضيع عليها الإجابة، نعم أكثر من واحدة تحاول، هات الجواب عشان الوقت الآن تمت ساعة. لأن الزيارة الكثيرة تثقل على المريض. لا أنت جئتي بالعكس، جزاك الله خير، اعكسي الجواب، اعكسي هذا وإذا كثروا مرة، أنا نقول فرض كفاية يعني 4 5، ما هو مثلا 1000 2000. اعكس الإجابة يا مؤمنة تصيبي. جزاك الله خير يا أميرة، نحن لا نريد أن ننظر إلى، صح كلامك جميل، لو كنا ننظر إلى المكلفين، لكن نريد أن ننظر إلى المريض، ننظر إلى المريض. ألسنا نقول في الفروض الكفايات أنها إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، والسبب بذلك أنه يحصل المقصود بالبعض لا بالكل. وهنا ينبغي أن يترتب جوابك على بالنظر إلى حصول المقصود من الزيارة. ما هو حصول المقصود؟ ما هو حصول المقصود؟ يا سلام، نعم صح مؤمنة قد أجابت، حتى يخفف على المريض ويحصل ذلك. ونعم بس عاد سبقت مؤمنة وتأخذ درجة، لأنه تخفيف فعلا على المريض وتسلية له. ولعلكم قرأتم خبرا قبل يمكن أسبوعين ثلاثة أو حتى شهر، ذاك المريض الطالب سعودي مبتعث وبجانبه مريض نصراني، واستغرب هذا النصراني من كثرة الزائرين وكثرة الهدايا التي ملأت الغرفة حتى لم يجدوا لها مكانا، وتبرع الزائرين، فبعضهم يتبرع بأجرة المستشفى وبعضهم بأشياء المريض واحتياجاته. فلما سأل هذا الكافر، سأل المسلم، قال له هذا ديننا يأمرنا بكذا وكذا. المهم اتصال بعد خروج المستشفى، فإذا زيارة المريض تكون سببا في إسلام ذلك الكافر. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ديننا عظيم ونصوصه قوية ووعده ووعيده فعال في الأنفس، يحملها على فضائل الأخلاق ويرهبها من رذائل الأمور حتى تستقيم وتصبح في صورة كالصورة التي رآها ذاك الرجل الكافر فأعجب، وكأني به يرى أنه ليس في الدنيا مثل هذه الأمة ولا مثل هذه الأخلاق. طيب، ثم قال وعيادة مسلم غير مبتدع، وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة، نعم التوبة والوصية خاصة إذا بالحقوق، إذا كان يعني إذا كان هناك الوصية هي مستحبة في العصر، لكن إذا كان له حقوق أو عليه حقوق فيجب أن يكتبها، لأن ترك الوصية للحق الذي له إضاعة لحق الورثة، وترك الوصية للحق الذي عليه إضاعة لحقوق الناس. فإذا نزل به أي الموت سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب يبل قليلا حتى يسهل عليه نطق لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم في تلك اللحظات العصيبة والساعات الشديدة. يبل حلقه، يجف الحلق وتيبس الشفتان، فتعاهد بالماء حتى يترطب لسانه ويستطيع أن ينطق لا إله إلا الله، ولا يكثر لأنه قد يخنقه الماء. وتندية شفتيه يعني ترطيبها، وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم 3، وإذا تكلم 3، إلا أن يتكلم بكلام غير لا إله الله فيعاد برفق حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله الله. ويجوز أن يقال له، يسرع أن يقال له إن كان يقبل، قل لا إله الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الأنصار يا خال قل لا إله إلا الله. وإذا خشي أنه يضجر من توجيه الأمر إليه فيذكر إما بقول لا إله إلا الله أو بذكر الحديث، فيقال له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقراءة الفاتحة وياسين عنده لم يصح، لا يصح، ولم لم تصح حديث، لم ترد حديث في قراءة الفاتحة على الميت، ولم تصح ولم يصح حديث قراءة ياسين على الموتى. وتوجيهه إلى القبلة، كذلك التوجيه إلى القبلة لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره. والأدلة في استقبال القبلة هي أدلة عامة لا يمكن الاستدلال بها على هذه الحالة. ثبت عن بعض السلف ذلك، لكن لا يكفي فعل يعني أحد السلف. وإذا مات يسن تغميض عينيه، نعم يسن، لأن البصر يشخص مع الموت، وتلك حالة يعني غير محببة في الميت أن ينظر إليه وهو على تلك الحالة، فتغمض عيناه. ويشد لحياه حتى لا يرتخي فينفتح فاه، وتليين مفاصله ليسهل الغسل والتكفين، فتحرك اليد قليلا، تقبض وتبسط، والرجل كذلك، لأنه إذا حركت بعد الموت استمرت على ليونتها، وإن تركت فإنها بعد ذلك لا تنثني أبدا. وخلع ثيابه، نعم من يستحب خلع الثياب، وهو النظر فيه نظر عملي، وليس عليه دليل، إلا إنه لما أرادوا أن يخلعون أراد الصحابة صلى الله عليه وسلم فتشاوروا ثم تركوا، قالوا لأنه رسول الله. فقد استدل بعضهم بأن الخلع كان موجودا عند الصحابة. المهم هو من جهة نظرية يسهل غسل الميت فلا بأس به، وستره بثوب يعني بغطاء يستر عن عيون الناس، ووضع حديدة يعني على بطنه، ولم يثبت ذلك عن أنس، لأنهم يقولون ثابت عن أنس، ولم يثبت عن أنس، وهو لا يمنع الانتفاخ، انتفاخ البطن، فلا يوضع على بطنه شيء أو نحوهما على بطنه. وجعله على سرير غسله يوضع على يعني يوضع على قفاه على ظهره، على ظهره وجهه إلى السماء على سرير الغسل، متوجها أي سرير الغسل متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني الجهة العليا من جهة السرير مرتفعة، والجهة اليسرى منحدرة حتى ينزل الماء، وكذلك لو خرج من بطنه شيء فإنه يتسارع إلى القرود. وإسراع تجهيزه، لأنه ثبت في الحديث أن الجنازة إذا كانت يعني مؤمنة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهب بها. وإسراع تجهيزه، ويجب الإسراع كذلك في نحو تفريق وصيته لتعجيل الأجر له، تعجل الوصية ليعجل له الأجر. وقضاء كذلك، وقضاء دينه، لأن فيه إبراء لذمته، والميت يحتاج إلى أن تعجل له الحسنة وأن تدرى عنه السيئة. طيب، أي سؤال فيما مضى قبل أن نبدأ في مسألة الغسل؟ أي سؤال؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته باختلاف الميت، فإن كان الميت صغيرا دون 70 فليس له عورة، وإن كان رجلا فمن السرة إلى الركبة، وإن كانت امرأة، إن كان الميت امرأة فعورة المرأة ما لا يظهر غالبا، فلا بد من ستر عورته، يستر بثوب. وسن ستر كله عن العيون، لا بد أن يحجب عن عيون الناس، لأنه لو كان حيا وكان في ذلك الوضع لكره أن ينظر إليه أحد، فكيف وبه ميت؟ وكره حضور غير معين ولو كان قريبا كأب أو ابن، لأنه لا حاجة له. ثم نوى، أي المغسل، ثم نوى وسمى، يعني ينوي ويسمي، وهما كفي غسل حي، يعني التسمية والنية مثلها هنا كمثلها في تغسيل الحي، لابد أن ينوي ويسمي. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، يضع يده من خلفه وعلى رقبته ورأسه، ثم يرفعه كأنه يريد أن يجلسه، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب الجلوس، يخلي مايل شوية لكن كهيئة الجلوس إلا قليلا، إلا أن تكون حامل فلا يرفعها لأن خشية أن يسقط جنينها، وسقوطه وهي في حال الموت أمر غير يعني مرضي عنه. ويعصر أو يعصر بطنه برفق، يمر يده على بطنه حتى إذا كان هناك شيء قريب من المخرج يخرج، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة، لا يجوز أن يمس عورته سواء العورة المغلظة أو المخففة بغير شيء على يده، فينجيه بها. وحرم مس عورة من له 7 سنين فأكثر، نعم كل ميت له 7 سنين فأكثر يحرم مس عورته، وليس المقصود المس بالعورة القبل والدبر، لكن كل عورة قبل قليل قلنا هي تستر كما تنظرون هنا ترون، قلنا وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وقلنا العورة تختلف باختلاف الميت. المهم أنه يجب أن لا يباشر مس العورة سواء كانت العورة المغلظة أو غيرها. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب الجلوس، أخذنا فيها، وحرم مس عورة من له 7 سنين. ثم يدخل إصبعه وعليها خرقة مبلولة في فمه، يعني لا يضع ماء في فمي وأنف الميت لأنه قد يحرك أشياء فتخرج، وإنما يكتفي بغسل مسح مقدمة الفم، يمسح أسنانه ومنخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. وكذلك في الوضوء يكفي أن يغسل ويمسح مقدمة الفم وثقبي الأنف إذا كان هناك ما يمنع من إدخال الماء في الفم والأنف، ويغسل رأسه بلا إدخال ماء، ثم يوضعه كوضوءه للصلاة، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر يستخدم استخدام الشامبو، الآن الشامبو يستخدم استخدام السدر، والسدر مادة منظفة، فيخبط السدر في الماء حتى يكون له رغوة، فيغسل رأسه ولحيته بالرغوة. لماذا؟ لأنه إذا غسلها بالثفل وهو المادة الورق فإنه لا يذهب بعد من الشعر واللحية، يبقى عالقا بها، فيكتفي في غسل الرأس واللحية بالرغوة، ويجعل الثفل لغسل البدن، ثم يفيض عليه الماء. وسن تثليث، يعني يغسل كل شيء 3، وتيامن يبدأ بشقه الأيمن، وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، يزيد حتى يصل إلى 7 مرات، وبعد 7 إن لم يتوقف، مثلا جرح فيه أو خروج النجاسة من القبل والدبر، فإنه يضع فيه في المخرج قطنا ليمنع الخروج. وكره اقتصار على مرة، يكره أن يقتصر على التنظيف مرة، لأن الميت بحاجة إلى النظافة وإلى يعني الرائحة الطيبة وإلى إزالة الأذى. كره اقتصار على مرة وماء حار، لأن الماء الحار كما هو في الحياة مؤذي، فكذلك يعني لا ينبغي التعدي على الميت به. وخلال، يعني لا ينبغي استخدام الأعواد لإخراج ما بين الأسنان أو تنظيف أشياء يعني مستورة في جسم الميت. وأسنان بلا حاجة، الأسنان يعني الصابون، فإذا ما في حاجة، ما في جسم دهون أو شيء أو رائحة تحتاج إلى هذا، فالماء يكفي. وتسريح شعره لأنه يؤدي إلى تقطيعه بغير فائدة، فلا يسن تسريح الشعر. لكن الأسنان اللي هو صابون أو شامبو إذا كان فيه روائح أو مواد يحتاج إلى إزالتها فهو مباح. وسن كافور وسدر في الأخير. الكافور مادة عشبية طيبة الرائحة، طيبة الرائحة، وهي كذلك تجفف البشرة وتمنع تسارع الفساد إليها. وسدر في الأخيرة، في الغسل الأخيرة كافور وسدر. وخضاب شعر، يقول يسن الخضاب الشعر، ولم أجد دليلا على استحبابه إلا أن بعض الفقهاء يعني يرى أن الميت قادمون على ربه فينبغي أن يكون في أجمل صورة. والصحيح أن الميت فقط إذا كان هناك فيه أذى يزال، وإلا يبقى على هيئته. وقص شارب وتقليم أظفار إن طال، نعم، إذا كان طويل، إذا كان طولهما طول فاحش فيؤخذ، وإن كان قد أخذهما قريبا فتترك. وتنشيف، نعم، يسمى تنشيفا لأن الماء قد يسارع في الفساد. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: غسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه. طيب، وسقط لأربعة أشهر كمولود حي. السقط إذا نزل من أمه لأربعة أشهر كما مكتوب في الكتاب، كما ترون هنا في الكتاب، السقط إذا نزل لأربعة أشهر كمولود حيا، أي أمه نفاس، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر. لكن التحديد بالأربعة أشهر غير دقيق. ولو قال المؤلف: والسقط إذا تخلق كان كمولود حيا، نعم، السقط المتخلق كمولود حيا، قد يتخلق السقط المولود الجنين يتخلق في بطن أمه قبل أربعة أشهر، قبل 120، بعد 80. بعد 80 ورد في بعض الأحاديث أنه يرسل إليه الملك فينفخ فيه، فمن 80 إلى 120 هذه 40 يوما يتخلق فيها الجنين. فإذا ولد متخلقا فإنه إنسان يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، وأمه نفاس. وإن سقط قبل ذلك فلا، هو فضل من فضلات الجسم يرمى، وأمه ليست نفاس وإنما هي مستحاضة. وإذا تعذر غسل ميت يمما، لأن الوضوء والغسل إذا تعذر فالإنسان يتيمم، فكذلك الميت. هل ترون هذا موافق إن الميت يمم؟ هل ييمم الميت؟ وإلا نقول إن غسل الميت ليس المراد. هل غسل الميت يراد به رفع الحدث؟ لا. لماذا؟ أنتم اكتبوا العلة. أنا أقول يا عمل بارك الله فيك، لا، ليس المقصود بغسل الميت رفع الحدث. لماذا ليس؟ بشائر أجابت، جزاه الله خير بشائر اليوم ما شاء الله تبارك الله. لأن الموت لا يرتفع، إذا غسلناه يصبح حي يرجع إلى الحياة. لا، إذن الحدث إذا كان للموت والموت حدث فالحدث باقي. إذن المراد بتغسيل الميت النظافة. وهل تيموه يعني يرفع؟ هل إذا يممناه أنظف له أو بغير أن ييمم؟ هل الأنظف له أن ييمم لتعذر تغسيله، إما لحروق، إما أنه محروق أو مقطع، أو أنه فيه مرض معدي؟ فهل الأنظف له أن ييمم أو بغير تيمم؟ ما فيه إلا أمل أجابت؟ ماذا ينفع للميت إن نغبر يضرب الحي بيديه التراب فيمسح بها وجهه وكفيه؟ نعم نعم، إذا أعطوا أمل لأنها أول من أجاب، مع أن جواب السؤال سهل للغاية. طيب طيب، في سؤال في التغسيل قبل أن نبدأ في الكفن، قبل أن نبدأ في التكفين، عندكم سؤال؟ طيب، يقول المؤلف: وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض بعد تبخيرها، بعد ما نبخرها وترش بالماء حتى يمسك فيها البخور، 3 لفائف يعني 3 قطع قماش بيضاء توضع واحدة فوق الأخرى. طيب، ويجعل حنوط وهو طيب، أخلاط طيب خاص بالميت، فيما بين تلك اللفائف، ويجعل منه بقطن، يوضع في قطن ويوضع بين إليتيه والباقي على منافذ وجهه، يعني في أنفه وفي في فمه. والفائدة من هذا أنه يمنع الدواب من الدخول إلى إلى إلى إلى إلى مداخل وجهه، منافذ الوجه اللي هو الأنف والعينين والفم والأذنين، ومواضع السجود تكريما لهما، تكريما لمواضع السجود. ثم يرد طرف العليا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، يعني لأن اللفافة موضوعة بعكس، موضوعة بعكس الراعي اللي هو القائم، فاللفافة يبدأ بلف اللفافة عن جهة يمينه، لأن اليملى بحاجة إلى التكريم، فتلف يلف طرفها الأيسر على شقه الأيمن، على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه تكريما للرأس. وسن لامرأة 5 أثواب، يسن للمرأة 5 أثواب، لكن حديث 5 أثواب ضعيف، فإذا لم يثبت فالمرأة والرجل في 3 سواء. الحديث معلول عند أهل الفن وعند أهل الحديث، عند المحدثين، ووضع 5 أو إلزام الناس بتكفين المرأة في 5 أثواب أمر يعني لا يصح إذا الدليل لم يكن صحيحا، فهي مثل الرجل في 3 أثواب. إزار وهو ما يلف به أسفل البدن، وخمار وهو ما يغطى به الرأس، وقميص وهو درع ذو أكمام مثل ما تسمونها البلوزة أو غيرها، ولفافتان وهي الثوب المطروح الذي يلف، وصغيرة أي بنت صغيرة قبل البلوغ، قميص ولفافتان. والواجب، هذه السنة لو ثبتت، والواجب ثوب يستر جميع البدن. نعم، هذا اللازم ثوب واحد مع القدرة عليه. طيب، في سؤال في الكفن، التكفين، في سؤال قبل أن ننتقل للصلاة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، يعني واحد يصلي ولو أنثى، فإذا صلى عليه أحد المسلمين فإن الواجب الكفائي سقط، لأن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وقبره فرض كفاية. وتسن جماعة، نعم سن جماعة، لأنها شفاعة للميت، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل، عند صدر الرجل لأن فيه القلب، ووسط امرأة لأنه مكان الحمل، ثم يكبر 4 يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح، ما يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف حيث لا سجود فيها ولا ركوع. طيب، بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. إذن كل واحد منا يصلي على ميت، فهو أولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بعد الثواء، وحق للنبي من حقه أن تصلي عليه أمته، فهو الذي دل على كل خير، ومنه الصلاة على الميت. والأفضل بشيء مما ورد، الأفضل أن يكون الدعاء للميت بشيء مما ورد، كقول كما ثبت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وعافه واعف عنه، عافه من الابتلاء، وفي القبر ابتلاء، وفي المحشر ابتلاء، واعف عنه يعني اغفر له وسامحه، وأكرم نزله أي اجعل ما أعددته له خيرا ورحمة، وأوسع مدخله أي اجعل قبره واسعا، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، أي القبر إذا كان روضة من رياض الجنة فهو خير له، وزوجا خيرا من زوجه. وقد أشكل هذا الدعاء على بعض العلماء، حيث قد يكون الميت لا زوج له، وقد يكون لا زوجة له، فكيف يقول أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ قد يكون متزوجا، وقد يكون متزوجا. وعلمنا أن المرأة إذا ماتت وهي متزوجة وكان زوجها من الجنة فإنها زوجته، فكيف يبدله؟ فللعلماء أقوال، والله أعلم أن المقصود بالزوج هنا هو ما يكون معه في القبر. وعلمنا أن العمل عمل ابن آدم يمثل له إما رجلا إذا كان عمله صالحا، رجلا جميل المنظر، جميل الملبس، طيب الرائحة، يقول أنا عملك الصالح، وإن كان غير ذلك فكان رجلا خبيث كريه المنظر، خبيث اللباس، منتن الريح، فيقول أنا عملك السيء. طيب، وأدخله الجنة وأعذه من النار والقبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا، إن كان صغيرا أو مجنونا، قال: اللهم اجعله ذخرا أي مذخورا، أي يرجعان ذخرا لوالديه، أي يرجعان له عند الحاجة، كما تقول أنت ذخري، يعني لو احتجت كذا أنت من ألجأ إليه بعد الله، لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، يعني سابقا، وفرطا سابقا. طيب، إذا كان الوالد مات قبل الولد، كيف يكون الولد فرطا؟ يكون سابقا له وسببا له في دخول الجنة، وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. طيب، كيف يقيه عذاب الجحيم وهو مات ولم يذنب؟ قال العلماء: ذلك المقصود به تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فيقيه النار إذا مر على الصراط وتحلة القسم، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم، ولا بأس أن يسلم كذلك عن يساره، ولا بأس أن يدعو بعد التسليمة الأولى. طيب، ثم الآن حمل الجنازة، يقول: وسن تربيع في حملها، يعني أن تحمل من أركانها الأربعة. وأما بين العوارض فهو محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنها تحمل من الجهات الأربعة، وتحمل بين الأركان الأربعة. وإسراع، نعم، يسن الإسراع بها، وكون ماشي أمامها أو خلفها، يجوز أن يمشي الماشي يكون أمامها أو خلفها، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. وراكب لحاجة خلفها، لأن هذا من باب تعظيم الجنازة. أما إذا مشى أمامها فإن هذا من باب تعظيمه هو وقرب منها، وكون قبر يكون قريب الجنازة، وكون لأن الذي يعتني بشيء يكون قريبا منه، وكون قبر لحدا فإن في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، واللحد معلوم لديكم هو شق في الأرض ثم يميل إلى جهة القبلة وهو أستر لأستر واحفظ الميت. وقول مدخل باسم الله نعم استحب، وعلى ملة رسول الله من يدخله في القبر، ولحده على شقه الأيمن يوضع على شقه الأيمن وجهه إلى القبلة وجوبا. أما الشق الأيمن لأنها سنة النوم، والنوم أخ الموت، أليس النوم أخ الموت؟ هو أخوه. من يأتي لي بدليل على أن النوم أخ الموت؟ الآن استدلنا باستحباب الإضجاع الميت على شقه الأيمن، استدلنا به بأدلة النوم على الشق الأيمن، وقلنا أن النوم أخو الموت، فما الدليل على أن النوم أخو الموت حتى ننقل أحكام؟ إيمان أجابت ولها الدرجة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لن تموت في منامها، فسمى النوم والموت سماه وفاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فسماه وفاء. طيب جميل الاستدلال، بارك الله فيك يا إيمان. طيب ويجب استقباله القبلة، يجب الاستقبال القبلة، لكن وضعه على شق الأيمن هذا مستحب، لو وضعوه على شقه الأيسر ما في بأس، المهم أنه يستقبل القبلة بوجهه. وكره بلا حاجة جلوس تابعيها قبل وضعها، لأنه علامة على عدم الاهتمام بتلك النفس الميتة. طيب ويكره وكره تجسيس قبر وبناء، المؤلف يقول أنه مكروه، وهل ترون أنه مكروه أو إلى الحرام أقرب؟ أنا أقول أنكم تقولون إلى الحرام أقرب، لأنه من باب تعظيم القبور، وتعظيم القبور عندنا محرم. أميرة قد أجابت السؤال، طيب إيش رأيكم؟ أجابت السؤال أجابت على السؤال قبل أن تسمع السؤال، فكان السؤال لماذا يحرم البناء عليه، والجواب يعني حرام لأنه ذريعة الشرك، فلتأخذ درجتين على الإجابة على السؤال قبل الإجابة. ما هو تبع اليماني لما رأى رؤيا فأرسل يعني رسولا يأتون رسله، تبع اليماني أرسل رسله يسألون في أنحاء العرب فيقول لهم ائتوني بمؤول يخبرني بالرؤيا قبل أن يخبرني بالرؤيا قبل أن يخبرني بتأويلها، يعني يقول لي الرؤيا. فأتاه آت فقال له لقد رأيت حممة سقطت بأرض تهمة، فقال ما تأويلها؟ قال الحبش يستولون على اليمن. فأميرة جزاها الله خير جابت الجواب قبل السؤال، فنقول لها درجة ودعوة بظاهر الغيب. طيب ثم قال وتجسيس قبر وبناء وكتابة. الكتابة هل هي مثل البناء؟ لا، الكتابة إن أريد بها كتابة تعليم القبر فهي مكروهة، وإن أريد بها كتابة مرثيات كما كانوا يفعلون في الجاهلية فلا شك في أنها إيش؟ مكروهة ولا مستحبة؟ مرثيات الجاهلية ستقولون محرمة بلا شك. طيب ومشي وجلوس عليه، يكره المشي على القبر، يكره المشي والجلوس عليه، يعني لو انت مضطجع واحد مشى من فوقك كذا وانت حي ولا جلس عليك هذا امر مكروه، ترون ان الكراهة معقولة؟ ترون أن الكراهة في هذه الحالة حكم مقبول؟ نعم صحيح يا بشائر جزاك الله خير أن نقول لا فهي محرمة، والصحيح أنها حرام. إذن ومشي وجلوس عليه، ويحرم المشي والجلوس عليه، وإدخال شيء مسته النار. الحقيقة كل الآثار التي وردت ليست في إدخال شيء للقبر، وإنما اتباع الجنازة بشيء فيه نار، لكن الفقهاء نقلوا هذا من المشي مع الجنازة إلى إدخال شيء فيه إلى القبر. وإدخاله يعني يكره شيئا مسته النار، وتبسم يعني التبسم على المقبرة أمر مخالف لإظهار الحزن. هل إظهار الحزن هل هو أمر مطلوب؟ يعني إظهار الحزن على الميت مباح أو مستحب؟ أشوف إجاباتكم. إظهار الحزن تعبدا ولا غير تعبدا؟ إظهار الحزن على الميت، إظهار الحزن على الميت هل هو مباح؟ نعم، إن العين لا تدمع، صح ولا لا؟ أجزاك الله خير يا رؤى العلي، لا تبخلين بالمشاركة، جزاك الله خير، ما شفت لك مشاركة من أول النهار. مستحب. يا أميرة شوف رأيك. إذا أميرة أخطأت مشاعر طيب أقول اللي يقول هنا وتبسم يعني يكره التبسم، نقول إظهار الحزن على الميت هل هو مستحب أو مباح؟ وبشائر تكون آخر من يجيب. نعم نسمع أول شيء أميرة. أيوة يا أميرة أعطينا الجواب حتى نخلص. يا بشائر أميرة تأخرت والله، ما شاء الله تبارك الله، ما أنتي سهلة يا أميرة، ما أنتي سهلة. يلا بشار شوف جوابك. عندنا اليوم عندنا حقيقة فقيهتان بدرجة امتياز اللي هي بشار وأميرة. نعم تستطيعين يا بشار تستفيدين من من من كتابة أميرة في في في في قولها لا يتكلف فيه، لا يتكلف فيه، هي ما قالت مستحب ولا واجب، أجابت بإجابة يسمونها إجابة دبلوماسية، ها؟ فتستطيعين أن تستفيدين من جوابه وتجيبين الجواب الصحيح وتأخذين درجة، وإلا تأخذ أميرة على كلمتها لا يتكلف فيه. لا تستعجلين، إنما العبرة بالخواتيم. جزاكم الله خير. إذا أميرة قد أجابت أقرب الإجابات، وتأخذ يمكن تبغى تكتب أميرة الشيء، ننتظرها بطلت. طيب أميرة قد أجابت إجابة هي أقرب الإجابات وإن كانت غير المطلوب. نحن نقول ما حكم إظهار الحزن؟ إظهار الحزن هو من النياحة. أنا ما قلت ما حكم الحزن على الميت، قلت إظهار الحزن يعني تخرج الحزن للناس، يشوفونك أنك أنت يعني حزين، إما بلطم خدود أو شق جيوب أو الدعاء بدعوة الجاهلية، أو حتى بوضع عقود على البيت أو بإعلانات في الصحف أو باجتماع في بيت الميت، هذا كله حرام من النياحة. قلت إظهار الحزن، ولم أقول ظهور الحزن أو حصول الحزن. طيب تستاهل أميرة، ولو أن جوابها كما ترون لا يتكلف فيه، لكنها إشارة إن المتكلف الخارج اللي فيه إظهار فإنه حرام، وإنما يظهر بغير اختياره ولا قصده رغما عنه كدمع العين وغيره، فإن هذا يعني غير مؤاخذ به، لأنه ناتج من الرحمة التي والألفة التي جعلها الله في قلوب الأحياء لبعضهم، وما كان من تصرف ناتج عن نعمة فإن الله لا يعاقب على ذلك الخلق اللي ناتج عن نعمة أو عن خلقة خلقك الله عليه. طيب، وحديث بأمر الدنيا عنده، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث في عند القبر بأمور الدنيا، إنما يحدث بأمور آخرة. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر، نعم يحرم أن يدفن أكثر من واحد في قبر إلا لضرورة ككثرة الموتى وعدم وجود قبور. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. هذا الكلام ما يصح على هذا السياق. نعم، القرب أولا، القرب في قبول النيابة فيها وعدمه قسمان: العبادة التي أثرها على العابد فهذه لا تصح فيها النيابة، مثل الصلاة وقراءة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت تصلي عن فلان وفلان هو الذي صلاتك أنت تنهاه هو، لا لا لا. وكذلك قراءة القرآن فإن حصول الخشوع لين الجلد والقلب لذكر الله لا يحصل إلا للقارئ، صح قراءة القرآن على الغير. وأما مثل ما نفعه متعدي كالصدقة وكالحج والعمرة وقد جاء فيها الدليل، ها، فإن هذه تجوز النيابة، إن تجوز النيابة فيها، فعندنا أعمال تصح فيها الدعاء له. بعضهم يسأل يقول: هل يصح أن أستغفر عن فلان؟ أستغفر عن فلان، ما يصح تقول استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إني أقصدها عن فلان. طيب هو ما استغفر، لكن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه إن كان ميتا. طيب، وأما الميت أما الحي فإنه لا يلحقه من الأعمال التي تصح فيها النيابة إلا ما نواه هو. طيب أنت تبغى تأخذ عمرة عني، طيب أنا ما أبغى أخذ عمرة، مثلا شخص ما يبغى يأخذ عمرة، طيب أنت تريد تتصدق عن فلان وفلان عنده ملايين ولا يبغى يتصدق أصلا، لا يريد الصدقة منك أنت، فالحي لابد من أن إذنه توكيل النائب عنه، سواء كان الفعل يعني الفعل منه ابتداء أو موكل فيه، لابد من الوكالة حتى ينويه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما النية رفعت عن الميت فيما يجوز تجوز فيه النيابة، لأنه لا سبيل لنيته، وهذا من رحمة الله بالموتى. إذن خالفنا المؤلف في قوله أي قربة، فنقول القرب تنقسم إلى قسمين: ما تصح فيه النيابة وما لا تصح فيه النيابة. ما تصح فيه النيابة يصح عن الأموات مطلقا، ولا يصح عن الأحياء إلا بشروط، منها أن ينويه ذلك الحي. وهناك شروط أخرى مثل الحج والعمرة تصح فيها النيابة على الحي بشرط أن يعجز عن الاتيان بالعمل. وأما القرب التي يعني أثرها قاصر على الفاعل فلا تصح فيها النيابة، ولم يرد في الشريعة بشيء من ذلك، يعني لم يرد في السنة إن واحد يصلي عن واحد وإلا يقرأ قرآن عن آخر. وسن لرجال زيارة قبر مسلم، المرأة ما يجوز، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في لفظ زوارات القبور، وإنما يجوز للمرأة الدخول المقبرة أو السلام على الموتى في حالين، ما بدأنا في كتاب الزكاة، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب، وإنما يجوز للمرأة أن تزور أن تسلم على القبور إذا مرت بهم، إذا مرت بالمقبرة مرت يعني بطريق بجانب المقبرة فإنها تسلم على القبور. والحالة الثانية التي يجوز للمرأة الدخول في القبور، لو أرادت أن تصلي على قريب لها مات لم تصلي، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مات أخوها وهي ليست في المدينة، فلما قدمت كبرت عليه أربعا. قال: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. نعم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لا فزورها فإنها تذكركم الآخرة. والقراءة عنده يعني قراءة القرآن، وهذه بدعة، لم يرد في السنة قراءة شيء على الميت إلا الدعاء، إلا الدعاء لأهل القبور، الدعاء الميت عنده وما يخفف عنه يعني يخفف عنه العذاب، وكل هذا من البدع لا يجوز، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. هذا الفعل كان من هذا من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يفعله الصحابة في قبور المسلمين عامة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن صاحب هذين القبرين يعذبان كما قال وما يعذبان بكبير، وهذه من شفاعاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يغرس ريحانة وغيرها على القبر يعني رغبة في أن يخفف، فهذه من البدع التي يعني لا تصح. فاطمة الله يحفظها تقول: كيف يضع المؤلف شيء من البدع في كتابه؟ نقول إن هذه من الأشياء التي تحدث الفقهاء فيها وأجازها بعضهم، لكن هي في الحقيقة بالنظر إلى الاستدلال هي بدعة، هي بدعة، لكن من رأى أنها تفعل يرى أنها ليست ببدعة وأن لها أصلا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فنحن نفعل كما فعل، ولكن ما هو صحيح. من أدرانا أن صاحب هذا القبر يعذب؟ نعم، من أدرانا أن صاحب هذا القبر يعذب؟ وهل شفاعتنا فيه بوضع جريدة؟ هذه شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى، هي شفاعة بإذن ربه، لكن من الذي يعني أذن لنا أن نشفع؟ ومن الذي أعلمنا أن صاحب هذا القبر يعذب؟ ولو كان هذا جائزا ما كان الصحابة فعلوه، لم يروى عن صحابي واحد أنه فعل ذلك. طيب، وقول زائر ومار به بالمقبرة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم قال: وتعزية المصاب. التعزية المراد بها تقوية قلب المصاب، إما بالدعاء وإلا بذكر ما ورد: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب، أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك. ويجوز البكاء عليه، البكاء على الميت وما هو ما حصل بغير تكلف، فإن هذا لا بأس به، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم، وكذلك عندما مات طفل إحدى بناته، ويجوز البكاء عليه. طيب، في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء على أهله عليه، المقصود في الحديث بالبكاء هنا، المقصود به المقصود بالعذاب هنا، أي إن ليس المقصود بأنه يعذبه الله، ولكن المقصود أنه يتألم ببكاء أهلي عليه، فينبغي على الأهل أن يكفوا عن البكاء حتى لا يتألم في قبره. أو المقصود به ما كان من عهد الجاهلية، وهو أن الميت قبل أن يموت يوصي أهله بأن تنوح عليه النوائح، وقيل أنه إن علم الميت بأن أهله سيبكون عليه ولم ينهاهم عن ذلك فهو مؤاخذ، لأنه لم يأمرهم في الوصية بالصبر على مصابهم. وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه من أمور الجاهلية، وطبعا ظهر عندنا الآن يعني نياحة جديدة في هذا العصر، وهي الكتابة في مثلا الكتابة في الصحف وصفحة كاملة إنا لله وإنا إليه راجعون، كذا، هذا من النياحة أن يحى إظهار المصيبة للناس وكأنك تشتكي الخالق على المخلوق، هذه النياحة، وكأنك تقول انظروا يا ناس ماذا فعل الله بي. منها كذلك وضع العقود، منها الآن يعني الاجتماع في بيت الميت، يجتمع القريب والبعيد، ومنها الحزن المصطنع عند الناس، فتجدهم يلبسون، النساء يلبسون السواد، والرجال يتلثمون بالغتر ويقاطعون رؤوسهم. كل هذه من النياحة لا تجوز وهي محرمة. طيب، وسبحان الله، لو تنظرون الإسلام أذن في البكاء الذي يغلب يخرج، لماذا؟ لأنه أثر نعمة، الله جعل في قلب الإنسان مودة ورحمة ومحبة للأقارب والأصدقاء ولأهله ولأبيه ولأبنائه وبناته وكذا، فإذا الله جعل هذه المحبة، فإذا مات أحدهم وحصل من الحزن، نعم ببناء الخيام من النياحة، وحصل حزن، فإنه لا يؤاخذ العبد به، لأنه ثمرة ونتيجة لخلقة الله فيك. لكن إذا أردت أن تري الناس الحزن وتلطم الخد وتدعو بدعوة الجاهلية، فإنك الآن ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوة الجاهلية، يا جبلاه يا كذا يا كذا، ما كانوا يقولون في الجاهلية. هذا ذنبها أكثر، صح؟ طيب، أعظم منها ذنبا، ما هو أعظم منها ذنبا؟ الأول، شوفي، ثلاث درجات عندنا في النياحة. الدرجة الأولى مسموح بها، وهو البكاء، تبكي، تنتحب غصبا عنك رغما عنك لحبك لقريبك لأثرك عليه، ما في شيء. الحالة الثانية، لا تخرج، تظهر الحزن للناس، يعني إما مصطنعا، وهو في الغالب مصطنع أمام الناس، كأنك تقول انظروا إلى ما فعل الله بي. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ وعيد لا يجوز تأويله، ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى الجاهلية. أعظم منه ماذا؟ السؤال لكم، أعظم منه ماذا؟ أكيد بإذن الله يعني بشاير ستجيب، أو أميرة. نعم، ما شاء الله تبارك الله، أميرة قد أجابت ولها الدرجة، استئجار النائحة. النائحة أشد عذاب، لماذا؟ لأن المصيبة ما هي مصيبتها، ودموعها دموع الدنانير، الدراهم والدنانير، ولذلك جاء في النائحة تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لماذا؟ لأن دموعها مستأجرة، فهي أعظم إثما. وعندنا في الشريعة كل ما زاد، كل ما كان دافع المعصية أقوى كانت المؤاخذة أخف، وكل ما كان دافع المعصية أضعف كانت العقوبة أكبر، صح ولا لا؟ في الشريعة كل ما كان دافع المعصية أعظم كل ما كانت العقوبة أقل، مثل الزاني البكر والزاني الثيب. طيب، وكل ما كانت دافع المعصية أهون كان العقوبة أعظم. ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله لهم يوم القيامة، عائل مستكبر، فقير ومتكبر. ليش تتكبر وانت فقير؟ لكن لو كان متكبر غني كانت العقوبة أهون، لأن الدافع أقوى. وملك كذاب، لماذا تكذب وأنت ملك فتحكم في كل شيء، فكان الدافع أقل فكانت العقوبة أقوى. وكذلك هنا في النائحة. نصل إلى ختام الدرس، وبقي يمكن 7 دقائق، فإذا كان في سؤال وإلا ننهي اللقاء، وتأتيكم الأسئلة. وأنا حرصت في هذا اليوم أركز على أسئلة الامتحان، أسئلة الاختبار كنت يعني ذاكرها وتحدثت عنها بصراحة، وقلت الإجابات بنفس النص. والله سفر النساء جماعة تعرفون رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيه بالإجازة، لأنه أجازه، لكن الصحيح أن المرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فإن السفر مظنة الخطر، والمرأة يعني تحتاج، المرأة ضعيفة مهما كانت تحتاج إلى من يرعاها، ف يعني يبقى الحكم كما ذكرنا. والله إذا كانت في العزاء كانت الكلمة الوعظية يعني يحتاج لها كالنهي عن النياحة وتعليم الناس يعني أحكام العزاء، فهذا طيب، وإن كان المقصود به يعني تعظيم الحادثة فإن هذا من النياحة. يعني ننظر إلى الكلمة الوعظية إذا كان المقصود بها يعني تعليم الناس ما ينبغي عليهم في العزاء، وكان فيها تذكير ونهي عن النياحة وتذكير بما ينفع الميت، فهذا طيب، هذا طيب. وكان المقصود فيه بس أن هذه المناسبة تكون مناسبة يعني لها وزنها، وقيل فيها كلمات وقيل، فإن هذا من النياحة وهي تعظيم المصيبة. طيب، كتب الله لي ولكم الأجر والثواب، وجعلني الله وإياكم خير من قال وخير من سمع، وغفر لي ولكم كل تقصير وسهو ونسيان، ووفقنا الله وإياكم للهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.